بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 396 من البداية والنهاية. وقال عبد الله بن وهب عن الإمام مالك: قتل يوم الحروة 700 رجل من حملة القرآن، حسبت أنه قال: وكان فيهم 3 من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وذلك في خلافة يزيد. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري يقول: قتل يوم الحروة عبد الله بن يزيد المازني، ومعقل بن سليمان الأشجعي، ومعاذ بن الحارث القاري، وقتل عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر. قال يعقوب: وحدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث قال: كانت وقعة الحروة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة 63. ثم انبعث مسرف بن عقبة إلى مكة قاصدا عبد الله بن الزبير ليقتله بها، لأنه فروى من بيعة يزيد، فمات يزيد بن معاوية في غضون ذلك. واستفحل أمر عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجاز، ثم أخذ العراق ومصر، وبويع بعد يزيد لابنه معاوية بن يزيد، وكان رجلا صالحا. فلم تطل مدته، مكث 40 يوما وقيل 20 يوما، ثم مات رحمه الله تعالى. فوسب مروان بن الحكم على الشام فأخذها، فبقي 9 أشهر ثم مات، وقام بعده ابنه عبد الملك فنازعه فيها عمرو بن سعيد بن الأشدق، وكان نائبا على المدينة من زمن معاوية وأيام يزيد ومروان. فلما هلك مروان زعم أنه أوصى له بالأمر من بعد ابنه عبد الملك، وعيد أوصى له بالأمر من بعد ابنه عبد الملك، فضاق به ذرعا ولم يزل به حتى أخذه بعدما استفحل أمره بدمشق، فقتله في 69، ويقال في 70. واستمرت أيام عبد الملك حتى ظفر بابن الزبير 73، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عن أمره بمكة بعد محاصرة طويلة اقتضت أن نصب المنجنيق على الكعبة، من أجل أن ابن الزبير لجأ إلى الحرم، فلم يزل به حتى قتله. ثم عهد في الأمر إلى بنيه الأربعة، بعده الوليد، ثم سليمان، ثم يزيد، ثم هشام بن عبد الملك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسود ويحيى بن أبي بكير، حدثنا كامل أبو العلاء، سمعت أبا صالح وهو مولى ضباعة المؤذن واسمه مينا قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تعوذوا بالله من رأس 70 وإمارة الصبيان. وقال: لا تذهب الدنيا حتى يظهر اللكع بن لكع، لا تذهب الدنيا حتى يظهر اللكع بن لكع. وقال الأسود: يعني اللئيم بن اللئيم. وقد روى الترمذي من حديث أبي كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. ثم قال: حسن غريب. وقد روى الإمام أحمد عن عفان وعبد الصمد عن حماد بن سلمة عن علي بن يزيد: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا ينعقن. وقال عبد الصمد في روايته: لا يرفعن جبار من جبابرة بني أمية، أو لا يرفعن، وهنا بالضبط لا يرفعن، والله تعالى أعلم. جبار من جبابرة بني أمية على منبري هذا زاد عبد الصمد حتى يسيل رعافه. قال فحدثني مروأ عمرو بن سعيد بن العاص يرعف على منبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى سال رعافه. قلت علي بن يزيد بن جدعان في روايته غرابة ونكارة وفيه تشيع، وعمر بن سعيد هذا يقال له الأشدق كان من سادات المسلمين وأشرافهم في الدنيا لا في الدين، رأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وروى عن جماعة من الصحابة منهم في صحيح مسلم عن عثمان في فصل الطهور في الحاشية واحد ضاق به ذرعا كرهه وتململ منه واستفحل أمره أي اشتد وقوي. اثنان حسن أحمد ولكع لئيم. ثلاثة وفي رواية لا يزعقن. أربعة يرعف يزعق ويصيح وأسط رعاف دم يخرج من الأنف وتابع بعون الله عز وجل. وكان نائبا على المدينة لمعاوية ولابنه يزيد بعده، ثم استفحل أمره حتى كاد يصاول عبد الملك بن مروان، ثم خدعه عبد الملك حتى ظفر به فقتله في سنة 69 أو سنة 70، فالله سبحانه وتعالى أعلم. فقد روى عنه من المكارم أو روي عنه من المكارم أشياء كثيرة، من أحسنها أنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه وكانوا ثلاثة عمرو هذا وأمية وموسى، فقال لهم من يتحمل ما علي؟ فبدر ابنه عمرو هذا وقال أنا يا أبا وما عليك؟ قال 30,000 دينار. قال نعم. قال وأخواتك لا تزوجهن إلا بالأكفاء ولو أكلنا خبز الشعير؟ قال نعم. قال وأصحابي من بعدي إن فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروفي؟ قال نعم. قال أما لئن قلت ذلك فلقد كنت أعرفه من حماليق وجهك وأنت في مهدك. وقد ذكر البيهقي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن حرملة بن عمران عن أبيه عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمعه يحدث عن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي قال اصطحب قيس بن حرشة أو قيس بن حرشة وكعب حتى إذا بلغ صفين وقف كعب الأحبار فذكر كلامه فيما يقع هناك من سفك دماء المسلمين وأنه يجد ذلك في التوراة، وذكر عن قيس بن حرشة أنه بايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أن يقول الحق، وقال يا قيس بن حرشة عسى إن عذبك الدهر حتى يكبك بعدي من لا تستطيع أن تقول بالحق معهم. فقال والله لا أبايعك على شيء إلا وصيت لك به. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا لا يضرك بشر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فبلغ قيس إلى أيام عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان، فنقم عليه عبيد الله في شيء فأحضره، فقال أنت الذي زعم أنه لا يضرك بشر؟ قال نعم. قال لتعلمن اليوم أنك قد كذبت، ائتوني بصاحب العذاب. قال فمال قيس عند ذلك فمات. معجزة أخرى روى البيهقي من طريق الدراوردي عن ثور بن يزيد عن موسى بن ميسرة أن بعض بني عبيد الله سايره في بعض طريق مكة قال حدثني العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حاجة، فوجد عنده رجلا فرجع ولم يكلمه من أجل مكان الرجل. فلقي العباس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره بذلك فقال ورآه؟ قال نعم. قال أتدري من ذلك الرجل؟ ذاك جبريل ولن يموت حتى يذهب بصره ويؤتى علما. وقد مات ابن عباس سنة 68 بعدما عمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى البيهقي من حديث معتمر بن سليمان حدثتنا سيابة بنت يزيد عن خمارة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل على زيد يعوده في مرض كان به. قال ليس عليك من مرضك بأس، ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت أو فعميت أو كما قال. قال إذن أحتسب وأصبر. قال إذن تدخل الجنة بغير حساب. قال فعمي بعدما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم رد الله عليه بصره ثم مات. في الحاشية واحد حماليق النظر شديدا في عينيه وباطن أجفانها. أتابع بعون الله عز وجل. فصل. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وعند مسلم عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا كلهم يزعم أنه نبي. وقال البيهقي عن المالني عن أبي عدي عن أبي يعلى المصلي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. قال ابن عدي ومحمد بن الحسن أعيد قال ابن عدي محمد بن الحسن له إفرادات وقد حدث عنه الثقات ولم أرى بتحديثه بأسا. وقال البيهقي لحديثه في المختار شواهد صحيحة. ثم أورد من طريق أبي داود الطيالسي حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبي عقرب عن أسماء بنت أبي بكر إنها قالت للحجاج بن يوسف أما إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا أو كما قالت فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال ورواه مسلم من حديث الأسود بن شيبان وله طرق عن أسماء وألفاظ سيأتي إرادها في موضعه. وقال البيهقي أخبرنا الحاكم وأبو سعيد عن الأصم عن عباس الدوري عن عبيد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي المحيا عن أمه قالت لما قتل الحجاج وعبد الله بن الزبير دخل الحجاج على أسماء بنت أبي بكر فقال يا أمه إن أمير المؤمنين أوصاني بك فهل لك من حاجة؟ فقالت لست لك بأم ولكني أم المصلوب على رأس الثنية وما لي من حاجة، ولكن انتظر حتى أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت. فقال الحجاج مبير المنافقين. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شريك عن أبي علوان عبد الله بن عصمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذابا ومبيرا. وقد تواتر خبر المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي كان نائبا على العراق وكان يزعم أنه نبي وأن جبريل كان يأتيه بالوحي. وقد قيل لابن عمر وكان زوج أخت المختار وصفية إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه. قال صدق. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قرة بن خالد عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال كنت ألصق شيئا بالمختار الكذاب قال فدخلت عليه ذات يوم فقال قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في الفتن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وبنحوه عن البخاري في المناقب عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اثنان حسن البيهقي في الدلائل. ثلاثة صحيح مسلم في فضائل الصحابة. أربعة المبير الذي يقتل كثيرا من الناس. خمسة صحيح دلائل النبوة للبيهقي. أتابع بعون الله عز وجل. قال فدخلت عليه ذات يوم فقال دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي. قال فأهويت إلى قائم السيف لأضربه حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق الخزاعي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا أمن الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر يوم القيامة. فكففت عنه. وقد رواه أسباط بن نصر وزائدة والثوري عن إسماعيل السدي عن رفاعة بن شداد القتباني فذكره نحو. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال فأخرت أهل البصرة فغلبتهم بأهل الكوفة والأحنف الساكت لا يتكلم فلما رآني غلبتهم أرسل غلاما له فجاء بكتاب فقال هاك اقرأ فقرأته فإذا فيه من المختار لله يذكر أنه نبي يقول الأحنف أني فينا مثل هذا أو كما قال. وأما الحجاج بن يوسف فقد تقدم الحديث أنه الغلام المبير الثقفي وسنذكر ترجمته إذا انتهينا إلى أيامه. فإنه كان نائبا على العراق لعبد الملك بن مروان ثم لابنه الوليد بن عبد الملك وكان من جبابرة الملوك على ما كان فيه من الكرم والفصاحة على ما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد قال البيهقي حدثنا الحاكم عن أبي نصر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي أن معاوية بن أبي صالح حدثه عن شريح ابن عبيد عن أبي عذبة قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فأخبره أن أهل العراق قد حصبوا أميرهم فخرج غضبان فصلى لنا الصلاة فسها فيها حتى جعل الناس يقولون سبحان الله سبحان الله. فلما سلم أقبل على الناس فقال من ها هنا من أهل الشام. فقام رجل ثم قام آخر ثم قمت أنا ثالثا أو رابعا فقال يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم بالغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم أهل الجاهلية لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. قال عبد الله وحدثني ابن لهيعة بمثله وقال وما ولد الحجاج يومئذ. وراه الدارمي أيضا عن أبي اليمان عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي عذبة الحمصي عن عمر فذكر مثله. قال أبو اليمان علم عمر أن الحجاج خارج لا محالة فلما أغضبوه استعجل لهم العقوبة. قلت فإن كان هذا نقله عمر عن رسول الله صلى الله تبارك وعلى عليه وسلم لقد تقدم له شاهد عن غيره وإن كان عن تحديث فكرامة الولي معجزة لنبيه. في الحاشية واحد الحميدي في مسنده وتابع بعون الله عز وجل. وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن الحسن قال قال علي لأهل الكوفة اللهم اللهم أتمنتهم فخانوني، ونصحت لهم فغشوني وأعيد، ونصحت لهم فغشوني، فسلط عليهم فتى ثقيف الذيال الميال يأكل خضرتها ويلبس فروتها ويحكم فيهم بحكم الجاهلية. قال: فتوفي الحسن وما خلق الله الحجاج يومئذ. وهذا منقطع، وقد رواه البيهقي أيضا من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيوب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن علي بن أبي طالب أنه قال: الشاب الذيال أمير المصريين يلبس فروتها ويأكل خضرتها ويقتل أشراف أهلها، يشتد منه العراق ويكثر منه الأرق، ويسلطه الله على شيعته. وله من حديث يزيد بن هارون: أخبرنا العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت قال: قال علي لا مت حتى تدرك فتى ثقيف، فقيل: يا أمير المؤمنين، وما فتى ثقيف؟ فقال: ليقالن له يوم القيامة: اكفنا زاوية من زوايا جهنم، رجل يملك 20 سنة أو 24 سنة لا يدع لله معصية إلا ارتكبها، حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبها، يفتن به عيد، يفتن بمن أطاعه من عصاه، أو كما قال. وهذا معضل، وفي صحته عن علي النظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال البيهقي عن الحاكم عن الحسين بن الحسن بن أيوب عن أبي حاتم الرازي عن عبد الله بن يوسف الثنيني أو الثنيني: حدثنا هشام بن يحيى الغساني قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود: ما بقيت لله حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج. وقال عبد الرزاق عن معمر وعيد عن معمر عن ابن طاووس أن أباه لما تحقق موت الحجاج تلا قوله سبحانه وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قلت: وقد توفي الحجاج سنة 95. ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز تاج بني أمية. قد تقدم حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة قال: سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، يعرف منهم وينكر الحديث. فحمل البيهقي وغيره هذا الخبر الثاني على أيام عمر بن عبد العزيز، وروي عن الحاكم عن الأصم عن العباس بن الوليد ابن مرثد عن أبيه قال: سئل الأوزاعي عن تفسير حديث حذيفة حين سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الشر الذي يكون بعد ذلك الخير، فقال الأوزاعي: هي الردة أو الردة بالضبط الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي مسألة حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال الأوزاعي: فالخير الجماعة، وفي ولايتهم من يعرف سيرته، وفيهم من ينكر سيرته. قال: فلم يأذر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قتالهم، ما صلوا الصلاة. في الحاشية 1 سبق تخريجه. متابع بعون الله عز وجل. وروى أبو داود الطيالسي عن داود الواسطي وكان ثقة عن حبيب بن سالم عن نعمان بن سالم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم في النبوة ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله لكم إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. قال فقدم عمر بن عبد العزيز ومعه يزيد بن النعمان فكتبت إليه أذكره الحديث وكتبته إليه أقول إني أرجو أن تكون أمير المؤمنين بعد الخيرية. قال فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر فسر به وأعجبه. وقال نعيم بن حماد حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال قال عمر بن عبد العزيز رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعنده أبو بكر عمر وعثمان وعلي فقال لي دنه فدنوت حتى قمت بين يديه فرفع بصره إلي وقال أما إنك ستلي أمر هذه الأمة وستعدل عليهم. وسيأتي في الحديث الآخر إن شاء الله سبحانه وتعالى أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وقد قال كثير من الأئمة إنه عمر بن عبد العزيز فإنه تولى 100 سنة. وقال البيهقي أخبرنا الحاكم أنا أبو حامد أحمد بن علي المقري ثنا أبو عيسى حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عثمان بن عبد الحميد ابن لاحق عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال بلغنا أن عمر بن الخطاب قال إن من ولدي رجل يوجهه أريد إن من ولدي إن من ولدي رجلا بوجهه شين يلي فيملأ الأرض عدلا. قال نافع من قبله ولا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز. وقد رواه نعيم بن حماد عن عثمان بن عبد الحميد به. ولهذا طرق عن ابن عمر أنه كان يقول ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر بن الخطاب في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا. وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب نحو من هذا. وقد كان هذا الأمر مشهورا قبل ولايته وميلاده بالكلية أنه يلي رجلا من بني أمية يقال له أشج بني مروان وكانت أمه أروى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب وكان أبوه عبد العزيز بن مروان نائبا لأخيه عبد الملك على مصر وكان يكرم عبد الله بن عمر ويبعث إليه بالتحف والهدايا والجوائز فيقبلها. وبعث إليه مرة بـ1000 دينار فأخذها. وقد دخل عمر بن عبد العزيز يوما إلى اسطبل أبيه وهو صغير فرمحه فرس فشجه في جبينه فجعل أبوه يسلت عنه الدم ويقول أما لئن كنت أشد بني مروان إنك إذا لسعيد. وكان الناس يقولون الأشد والناقص أعدلا بني مروان فالأشد هو عمر بن عبد العزيز والناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك الذي يقول فيه الشاعر قبل المتابعة في الحاشية 1 رواه البيهقي في دلائل النبوة. وتابع بعون الله عز وجل رأيت اليزيد بن الوليد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. قلت وقد ولي عمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد الملك 2.5 سنين فملأ الأرض عدلا وفاض المال حتى كاد الرجل يهمه لمن يعطي صدقته. وقد حمل البيهقي الحديث المتقدم عن عدي بن حاتم على أيام عمر بن عبد العزيز وعندي في ذلك نظر والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبو معن الأنصاري ثناء سيد قال بينما عمر بن عبد العزيز يمشي إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حية ميتة فقال علي بمحفار، فقالوا نكفيك أصلحك الله، قال لا، ثم أخذه ثم لفه في خرقة ودفنه، فإذا هاتف يهتف رحمة الله عليك. سراقة، والله تعالى أعلم بهذا اللفظ. فقال له عمر بن عبد العزيز من أنت يرحمك الله؟ يرحمك الله، قال أنا رجل من الجن. وهذا سراقة ولم يبق ممن بايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غيري وغيره. وأشهد لا سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تموت يا سراقة بفلاة من الأرض ويدفنك خير أمتي. وقد روي هذا من وجه آخر، وفيه أنهم كانوا تسعة بايعوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وفيه أن عمر بن عبد العزيز خلفه، فلما حلف بكى عمر بن عبد العزيز، وقد رجحه البيهقي وحسنه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.